أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي يقصر من لحيته؟ أخطأ عفى الله عنه وعنه، والواجب عليه إعفاؤها. نعم. وما روي عن عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه، ابن عمر كان يفعل هذا في نسك، في النسك، فيقص ما زاد على القبضة. نعم. معنا أهل التحقيق من العلم يقولون هذا اجتهاد من عمر، من ابن عمر رضي الله عنهما، لكني أنا أرى أنه لا بأس إذا كانت اللحية كثيفة وطويلة في قص اللحية إلى القبضة وتزيد قليل، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى.